قصة الأجيال. كان يا مكان بين الأيام، يوم مجد المصر يوم فخر النيل، والمصر يقوم بعد الأحلام، ويبان للنصر في الوادي دليل. قصة الأجيال تأليف محمد حلاوة، ألحان وموسيقى علي إسماعيل، غناء سعاد مكاوي وكارم محمود بالاشتراك مع المجموعة. قصة الأجيال. عشناها مرت ما شفناها، أيام وعشناها مرت ما شفناها، والصبر مالينا نطوي ويطوينا، ولما آن الأوان والمجد هلي صحينا ويا الزمان في أسعد الأيام. صحيت قلوب وعيون من بعد غفلتها، تشوف جمال الكون وتتم فرحتها. صحيت قلوب وعيون من بعد غفلتها، تشوف جمال الكون وتتم فرحتها في أسعد الأيام. مجد المصر يوم فخر النيل والمصر يوم بعد الأحلام ويبل النصر الوالد لي وهو جانا اليوم في أمان وسلام ونعيش العمر من جيل ورا عشان احنا قاسينا في انتظاره من زمان واما جه قمنا ونادينا نطرد الظلم اللي كان يوم عشان احنا قاسينا في انتظاره من زمان واما جه قمنا ونادينا نطرد الظلم اللي كان خطوة تمت بالسلامة بالسلامة رجعت لينا الكرامة بالكرامة خطوة تمت بالسلامة بالسلامة رجعت لينا الكرامة بالكرامة بقينا أحرار والوادي مجد أبطاله ونعيش أحرار أمجاد على الظهر بحاله بقينا أحرار والوادي مجد أبطاله ونعيش أحرار أمجاد على الظهر بحاله النصر المبين في تاريخ العالمين سجل النصر المبين في تاريخ العالمين يا تاريخ افتح كتابك يا زمن احسب حسابك يا تاريخ افتح كتابك يا زمن احسب حسابك الفكرة باقية على الزمان تعيش وتحيا للأبد تعيش وتحيا للأبد ده يوم عظيم على الدنيا بان وبان معاه عز البلد الفكرة باقية على الزمان تعيش وتحيا للأبد تعيش وتحيا للأبد ده يوم عظيم ع الدنيا بان وبان معاه عز البلد وبان معاه عز البلد يا تاريخ افتح كتابك يا زمن احسب حسابك يا تاريخ افتح كتابك سجل النصر المبين في تاريخ العالمين سجل النصر المبين في تاريخ العالمين يا تاريخ افتح كتابك يا زمن احسب حسابك يا تاريخ افتح كتابك يا زمن احسب حسابك يا مكان العين.